وضع الميت في تابوت احيانا لضروره لانه كان مريض او كان تنتن جسمه شيء. اذا وضع في تابوت النقل ينقل من بلاد الى بلاد يوضع في القبر لا باس، ولكن يدخل في القبر تابوته ولا يخرج اذا كان يخشى منه لا يخرج، لكن عند ان يضرهم لو اخرجوه، واما اذا كان لا يضر يخرج ويوضع في اللحم. طيب حسابك الله، لكن اذا كان في يعني مضى عليهم انا اخرجوه لا ادم لا هذا الناس وشق عليهم ريحه من ذا كتابه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.